آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق عن زريق بن حيان، وكان زريق بن حيان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم الزكاة مما يجيرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وما مر بك من أهل الذمة فخذ مما يجيرون من التجارات من كل 20 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا ليس 30 في مدارسة كتاب الموطأ في الباب 9 من كتاب الزكاة، ترجم عليه بقوله باب زكاة العروض. وهذا من مميزات ما في الموطأ أنه يذكر هذه الأحوال والأعمال التي عليها هؤلاء الأكابر من السلف. فإن زريق بن حيان عامل عمر بن عبد العزيز، وقبله الوليد بن عبد الملك سليمان أخوه على بلاد مصر، وأنه عول على ما أمره به عمر بن عبد العزيز. إذا مر به تجار من المسلمين وعنده 40 دينارا يأخذ ربع العشر من 40 دينار واحد، وأهل الذمة نصف العشر، وهذا ليس من باب الزكاة وإنما من باب الجزية. الجزية معمول بها في الإسلام. نعم، فيها خلاف، هل فيها حد محدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية نقدا وأخذها عروضا عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما يقال فيها كما رجحه شيخ الإسلام وتلميذه أنها ترجع إلى تقدير الإمام، تقدير ولي الأمر. وإلا أمر عليه الصلاة والسلام على نصارى نجران عن كل بالغ دينار، لكن هذا بحسب أحوال الناس. نعم. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. وهذا فيه زكاة، إن من كان عنده زكاة عرض سجاد في محله وما باعه إما لفساد أو لغيره، صحيح أن الزكاة واجبة كل سنة باع أو لم يبع، وزكاته منه يخرج الزكاة من سجاده، هذا هو الصحيح، لأنه مال نامي. وأما الكساد وغيره فهذا شيء طارئ عليه. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليه الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما يجب به الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. نعم. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينق لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي به ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. هذا الشهر من السنة هو الذي يسمى عند التجار الآن بالجرد، في يوم الجرد، لأن هذا يحتاج إلى مدة وإلى وقت، فيقال فيه ما عليه من الزكاة، فينظر هل هذا إذا باعه وحوله فيه الزكاة يبلغ المال النصاب أو لا يبلغ. هذا يقول مالك في زمن ما وشعش الناس الآن، أصغر فاجر عنده من مما يوجب الزكاة أضعاف أضعاف إيش النصاب. نعم. وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ولم يتجر سواء ليس عليهم إلا ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. نعم، هذا هو الأصل، أنه اتجر أي زاد أو لم يتجر. الزكاة واجبة في سنة، إذا بلغ المال المزكى نصابا، إذا بلغ المال المزكى نصابا. ولهذا قد يقال: ما هو المال؟ هذا من الألغاز في باب الزكاة. المال الزكوي الذي لا يشترط له النصاب، ما المال الزكوي الذي لا يشترط له النصاب؟ لا، نصاب نصاب أصلا، المعادن والركاب لا نصاب فيها على الصحيح، إلا ما قلنا في ترجمة قول الجمهور في الركاب. طيب، ما المال الزكوي الذي لا يجب فيه المرور في الهول؟ خارج من الأرض، ربح التجارة ولا ما ربح التجارة. إذا قلنا ربح أصل حول وحول أصله ذلك، وربح ربح أصله ذلك. ها الكنز ايه، لا هذا عندنا شيء ثاني غير الربح، هذا اعظم من الربح، هذا تعدي على صلاحيات ولي الامر. ها مثلا غير الزكاة، هل هذا المال حل ولا مو حل؟ هذا مثل ما الله اللي حين يسرقون الناس يطلعون الزكاة من سرقاتهم ولا المخدرات، وعلى أن المخدرات زكاة كل مالك ما يحل لك. باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. الكنز المراد هنا الذي جاء به الوعيد في آية براءة: والذين يكسبون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تطوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما الكنز؟ قال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته، أي الكنز الذي رتب عليه هذا الوعيد والتهديد. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنز. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الله العظيم، يطلبه كما كان هذا يطلب يا محمد، هذا كما كان صاحب الكنز وصاحب المال يطلبه في الدنيا ويبحث عنه ربما يستميه، إذا لم الزكاة انقلبت الآية، صار هذا المال يطلب صاحبه ليعذب به. تجير بالله من غضب. نعم. باب صدقة الماشية. حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 50 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة ومئة حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 ومئة شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 303 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. وهذا تبويب لصدقة الماشية على هذا الكتاب الذي له حكم الرافع، لأنه كتب به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى عماله، كتب به الصديق وكتب به عمر، وهذا فيه مراعاة ملاحظة الإمام لرعيته، فيفصل لهم ويبين لهم ما فيه أداء فروضه سواء في الأموال وفي العبادات. وهنا في الأموال لأن الناس يحتاجون إلى بيان ذلك، يعني سعاة والعاملة عن الزكاة وتوجيه ولي أمره من بيته. وتمام الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حتى الصدقة حتى الزكاة، يفرق المال المجتمع لئلا يكون فيه زكاة، ولو اجتمع لوجبت فيه الزكاة. هذا خيال على فرض الله جل وعلا. ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق لأجل الزكاة، تفرق المال، هذا عنده 2 ذا 3 ذا 4، ما يقدر يجمعهم جميع حتى يجب الزكاة فيه، لأن الزكاة مواساة وليست ضريبة وليست انتهاك للمال. لما لم يذكر هنا عمر البقر مع أنها جاءت في حديث أبي بكر وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وش يحمل هذا عليه؟ أن الذين وجه إليهم كتاب ليسوا من أهل البقر، ليس عندهم إلا إبل أو غنم. نعم. باب ما جاء في صدقة البقر. حدثني يحيى عن مالك عن كان مالكا لما لم يأتي في الحساب ذكر البقر بوب عليه هذا التبويب. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبر الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. لأن معاذا بعث إلى من؟ إلى ناحية في اليمن ليس عندهم إلا البقر، وهم أهل صنعاء إلى تعب، فهذه هي جوابه من البقر، فأخذ من كل 30 تبيع الشوك العجل أو الحسين، وأخذ من كل 40 مسنة وهي ما لها 2 أي جذع. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، ومثل ذلك الرجل يملأ الذهن أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. يعني هذا يخرج عن قاعدة لا يفرق بين مجتمع ويجمع بين متفرق للصدقة، إذا كان مالكها واحد قاسها مالك على من له مال، له حساب في الراجح في كذا وحساب في الأهل كذا، يجمعها ثمن له أموال في عدة بلدان يجمعها جميعا في الزكاة، كذلك الذي له في الرياض إبل وله في الوادي إبل وله في القصيم إبل يجمع الجميع ويخرج منها زكاتها، ولا يكون هذا من الجمع بين المتفرق المنهي عنه. نعم. أي يبي يأتينا الشركة أن الخلطة يجتمعون في أربع في البحر، شركة هم فرقة كلها في هذه نعم مثل الواحد. الله عليك، ويحفظ الحديث لا يفرق بين المتفرق ولا بين المتفرق على ما إذا ذكرته. هو من أكثر صور النهي عن جمع المتفرق أو تفريق المجتمع. ما يؤثر في الزكاة إما عدما لها أو استكثارا لها، لكن هذا المال الواحد الذي يملكه وهو في جهات شتى كما قال مالك كمن له دينار هنا دينار هنا دينار هنا، فقاس رحمه الله على المال الزكي الى اخر. وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الظأن والمعز انها تجمع عليه بالصدقه، فان كان فيها ما تجب فيه الصدقه صدقت. وقال انما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. إذا بلغت 40 شاة شاة على أنها هي جواب الخطأ. نعم. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإذا استوى الضأن والمعز أخذ من أيته ما شاء. لأن المعز والضأن جنس واحد وهو الغنم، انصرف 20 معز 20 20 معز 20 ضأن، تخير بين هذا وهذا. نعم. خير المصدق المصدق أو صاحبها كل واحد الأمر واسع. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبغط يجمعان على ربهما في الصدقة. هل هذا ممكن أو حصل؟ اختلاف المنازل بينهما يجعله أمر صعب التصور، لكن كما أنه ساوى بين الغنم وبين الماعز وبين الضأن، كذلك في الذهن الإبل العراب ما يكون معها ابن بقات، والبقات ما يعيش معها ابن بالعراق. واذكر ان لما ذرفناها صارت مشكله في تصورها، فذكر لنا احد مشايخنا انه في بعض الجهات في افغانستان قد يجتمع في مثلا واحد الابل هذه وهذه، هذه في الأطراف الحدودية بين الجهات العجمية والعربية، ومثله وأقل منه هذا واقع البقر، البقر والجواميس تجتمعان في البلد النفيلة، عندهم البقر المعروف وعندهم الجواميس، حكمها حكم ما سبق من المعز والضأن. نعم. أي نعم. ووصف النفس في الضغط المائلة هي ذات التناميح، يقال لها الإبل الأعجمية، وتراها ليلة إلى الأكبر حجما من الإبل العربية، في حجمها أكبر من الإبل العربية. وكمثال بعض اللي لهم اهتمام من أهل الإبل بشكل ضرار قالوا ما نجح، إيه بيهجنون بين البقات والإبل العربية. بل دون ذلك في أثر الشيخ لما سألنا وفرهاد عن أضراب الإبل الباكستانية وتهجينها بالعربية قال ما نجح، مع أنه خير أن هذا نجح، فكأنها مصادفات ما هي باتفاق. نعم. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. قال مالك: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. والجواميس هي بقر نهرية. هي بقر نهرية. نعم. جاموس. اي هذا ما له علاقة بالذكر. لا هو من نوع البقر من حيث الفصيلة. من حيث الفصيلة. لا لا هو يهرب ينافس يهرب ما يصير ما يستأنس. الجواميس المعروفة حتى في درها للحليب والزبد أضعاف در البقر. نعم نختلف عن البر يختلف عن البحري عن المستأنس من حيث الهيئة والإلف. الصيد يعتبر له احكام الصيد مثل المبيحي مثل الوعول. نعم. الان الابل في استراليا متوحد صيد. نعم. وقال: انما هي بقر كلها، فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقره واحده فليأخذ من البقر صدقتها، وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما 50 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان لرجل 50 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع لا. فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى: قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه بعرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم فيكون الآخر قد صدقها من الغد، لأن انتقلت من ملكه إلى ملك آخر. نعم. قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. وصورة هذه أن رجلا عنده 30 من الغنم قبل قد حال عليها عنده 11، الشهر الثاني عشر جاء هدية 50 رأس أو ميراث، هل نقول الآن بنهاية الشهر الثاني عشر زكي الجميع؟ لا، يستقبل بها حولا جديدا من حيث حصول هذه ما جاءت هبة أو ميراث. نعم. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني أنه إذا كان الذي أفاده واستفاده يسير فكأن مالكا يرى أنه يصدق للجميع، فراءة الذمة يقول هذا أحب إلي ما سمعت من ذلك. إنسان عنده 4 من الإبل قبل تماما إليه أنه يصدق ذلك، يصدقها كلها براءة الذمة لأن هذا الذي زاد شيء يسير. نعم. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حبة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. هذا رأي الإمام مالك أنه لا تخرج منها القيمة، وكأن هذا والله أعلم سد لباب الحيل وسد لباب التحايل على أفراد الزكاة، وأنها تخرج من جنس مالها. وأحسن ما يقال في مثل هذه أنها ترجع إلى أصلين، فأما الأصل الأول فإن زكاة المال واجبة من ذات المال، هذا يفيد ومؤثر في من إبله أو غنمه من الزيادة التي لها قيام عالي. والأصل الثاني في هذا وهو ما يسنه ولي الأمر في طرائق أخذها، كما يقال هذا في اللائحة التنفيذية، ما يسن ولي الأمر يتعلق به، لأن هذا من أحكام السلطان، من أحكام السلطان التي يجري بها أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرف إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. هذه فيها إشكال. الإبل النواضح ما تسوق، كذلك البقر النواضح هل تسوق؟ كان مالك إذا كانت تسوق ترعى فإن يخرج منها الزكاة على هذا الأصل، مع أن واقع الحال النواضح أنها في النروين في السواميل، هذا محل إشكال، كما يقال في الملابس في الأواني وفي الأثاث. الله أعلم، نقف عند هذا الباب، نسأل الله عز وجل.